بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، المؤلف رحمه الله اختصر هذا الحديث، جاء من موضع الشاهد للباب، قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقراب الأرض ملؤها أو ما يقارب ملؤها، وهذا على سبيل التمثيل، أن الإنسان لو أتى بهذا المقدار من الذنوب ولقي ربه جل وعلا بذلك، ولكنه لقيه لا يشرك به، فإن الله جل وعلا يغفرها جميعا. ومعلوم أن هذا بمشيئة الله جل وعلا، ولكن فيه فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب على كثرتها. هنا جميع الذنوب مكفرة بالتوحيد. لقيتني لا تشرك بي شيئا، وإن كان هذا في الواقع شرط ثقيل، لأنه كونه لا يشرك به شيئا هذا يكون ممن لقي ربه بقلب سليم سالم من الشرك. والشرك قسمان: أكبر وأصغر. فمن مات على الأكبر فهو من أهل النار قطعا، ومن ترك الأكبر وكان عنده الشرك الأصغر فإن كان قليل شرك أصغر قليل وله حسنات كثيرة فهذا مغفور بجانب الحسنات. أما إذا كان الأصغر كثير وكذلك له سيئات فيكون توحيده، يعني تركه للشرك الأكبر بتوحيده، ليس قاويا بأن يكفر الذنب، لأن عنده شرك أصغر كثير، فهذا يعذب يعاقبه الله جل وعلا، ولكن مآله إلى الجنة. فالذي التوحيد الذي يكفر الذنوب هو أن يكون العمل خالص ليس فيه شيء من الشرك، فهذا يكون مكفرا لجميع الذنوب. لهذا قال لقيتني لا تشركوا بي شيئا. وملاقاة الله جل وعلا تكون لكل مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم الذي في الصحيحين: واعلموا أن كل واحد منكم سيلاقي ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. فهذه الملاقاة في ذلك الموقف، فإذا لقي العبد ربه بهذه الصفة يعني لقيه لا يشرك به شيئا وإن كانت ذنوبه كثيرة غير الشرك، فإنها مغفورة بجانب التوحيد. وهذا موضع الشاهد من الحديث أنه يكفر جميع الذنوب بشرط اجتناب الشرك كبيره وصغيره. أما إذا وجد الصغير الشرك الصغير فلا يخلو، إما أن يكون قليلا فيكون مغمورا بجانب التوحيد فيصبح مغفورا له. وقد غمره توحيده الكثير. أما إذا كان كثيرا وانضاف إلى ذلك سيئات فإن هذا قد لا يقوى توحيده على تكفيره فيكون معرضا لعذاب الله جل وعلا، وهو تحت مشيئة الله، ولكن هو استوجب العذاب وإن شاء الله جل وعلا عفى عنه. ليس على الله جل وعلا حكم يحكم، ولكن حسب النصوص فإن الله أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك الذي اتفق على أنه لا يغفر هو الكبير، أما الصغير ففيه الخلاف. نعم. إيه اقرأ المسائل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى سعة فضل الله. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. الرابع تفسير الآية التي في سورة الأنعام. الخامسة تأمل الخمس اللوات حديث عبادة. ما هي الخمس؟ الخمس كونه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه واحدة ولا اثنتان؟ اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واحدة ولا اثنتان؟ واحدة. طيب، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، واحدة ولا أكثر؟ ليست واحدة، إذا ما يكون خمس. كونه عبده ورسوله واحدة، كونه كلمته ألقاها إلى مريم روح منه واحدة، والرابعة الجنة حق، والخامسة النار حق. هذه الخمس. نعم. المسألة السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. يعني إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان، يعني هذا الحديث فيه أنه من شهد بهذه الخمس موقنا أنه يدخل الجنة على ما كان من العمل، وحديث عتبان فيه حديث عتبان ما هو؟ من قال يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي، هذا المقصود، مقصود الشيخ أنها مقيد بالإخلاص، أنه من قال هذه الكلمة مخلصا. وحديث الذي بعده حديثان موسى عليه السلام، مش فيه لأنه قال نعم نعم هي كذلك، يعني أنها لا إله إلا الله لا تكون بهذه الصفة إلا إذا ابتغي بها وجه الله جل وعلا، وإلا كثير من الناس يقولها ومع ذلك يخف ميزانه، وقد تكون يعني قوله لها بمنزلة اللغو لا يستفيد منها. فإذا الأحاديث مجتمعة، القيود التي جاءت لا بد أن تكون معتبرة في جميعها، فلا تنفع هذه الكلمة إلا إذا ابتغي بها وجه الله وكانت عن علم ويقين وقام بموجبها. نعم. المسألة السابعة، التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. نعم، التنبه، التنبيه، التنبه للشرط. نعم. المسألة الثامنة، كون الأنبياء يحتاجون للتنبه على للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. من أين أخذت؟ يا موسى. نعم نعم، هل هذا فيه تنقص للرسل الأنبياء؟ نعم، ما في، الرسل كمالهم بالوحي بتنبيه الله لهم. نعم. المسألة التاسعة، التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع ذلك. التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. نعم، يعني ما ليست لكل أحد، وإنما لمن يقولها مخلصا وقد اجتمعت فيه شرائطها. نعم. المسألة العاشرة، النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. نعم. المسألة الحادية عشرة، أن لهن عمارة. لهن عمارة يعني السماوات والأرض، أما مجموع يعني مجموع الأرض فقط. نعم. المسألة الثانية عشرة، إثبات الصفات خلافا للأشعرية. منين أخذ؟ من قوله غيري، عامرهن غيري، أخذها من هذا، لأن هذا يدل على العلو، على علو الله جل وعلا. وهذه المسألة ينكرها الأشاعرة اتباعا للمعتزلة وغيرهم، فهم يقولون أن الله في كل مكان، تعالى الله وتقدس، ويزعمون أنه إذا قيل إنه في السماء لزم من ذلك التشبيه، التجسيد، أنه جسم، لأنه يكون في جهة معينة، أن لفظ الجهة هذه لفظ بدعة لم يأتي، لأن الجهة قد يراد بها حقا ويراد بها باطل، ولكن إذا قيل إنه فوق قالوا هذا يقتضي الحصر، يقتضي المكان. ولهذا يسمون أهل السنة المشبهة، لأنهم يثبتون علو الله، ولأنهم أيضا يجوزون السؤال عن الرب جل وعلا بكلمة أين، قال أين الله، وقد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يسمون أهل السنة الأينية، أنكم تقولون أين الله، وهذا لا يجوز، لأن هذا سؤال عن المكان، والله جل وعلا لا مكان له. ويقولون إن الله كان ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. وهذا كله من نحاتة أفكارهم تركا للنصوص الواضحة الجلية التي لا إشكال فيه. فإثبات الصفات هنا المقصود به إثبات علو الله جل وعلا على خلقه، فإنه قال: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري. هذا نص في أنه جل وعلا في السمع، كما قال جل وعلا في القرآن: أأمنتم من في السماء، يعني في السماء في العلو، أو تكون في بمعنى على السماء، وكل هذا صحيح. نعم. مسألة الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان، لأنه قال: لقيتني لا تشركوا بي شيئا، فأخبر أنها مع هذا مع قولها أنه لا بد أن يكون تاركا للشرك مجتنبا للشرك، وإلا لا تنفع. الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. يعني يقصد بهذا أن الغلو وقع في هذين الرسولين، في عيسى وفي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فعيسى ادعي أنه ابن الله، أو أنه ثالث ثلاثة، أو أنه الله تعالى الله وتقدس. قالوا: المسيح ابن الله، وقالوا: المسيح هو الله، يقولون كذا تعالى الله وتقدس. ولا يزال هذا الاعتقاد الآن عند كثير من أهل الأرض يدعون إليه، يزعمون أنه حق، أنه أبطل الباطل. أما محمد صلى الله عليه وسلم ما قيل فيه هذا، ولكن قيل المعنى، لأن كونه ينص بأنه هو الله أو ابن الله هذا تبطله النصوص الواضحة الجلية، إنه عبد تعبده الله جل وعلا وأكرمه برسالته، تعبده بعبادته وأكرمه برسالته، ولكن أخذوا المعنى الذي يكون للإله وجعلوه للرسول صلى الله عليه وسلم، وزين لهم الشيطان بأن هذا من باب الحب وباب الثناء عليه ومدحه، فكان حظهم من الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإطراء، يعني تجاوز الحق في المدح والثناء، وبذلك ارتكبوا ما نهاهم عنه وتركوا متابعته. وهذا كثير في أقوال الشعراء، وكذلك في دعوات الداعين الذين يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه. إذا كان أحدهم وهو يتصدى لتفسير القرآن وشرح الأحاديث وله كتب منتشرة مطبوعة يذكر عن نفسه أنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكشف رأسه وأنشد قصيدة فيها صار يعدد ذنوبه وأمراضه التي أصابت، ثم يقول: هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء. ماذا يكون توحيده مثل هذا؟ يقول الرسول: هذه علتي التي أعددها من الفقر ومن معاداة الأعداء ومن كوني لي ذنوب ومن كون قلبي أيضا فيه غفلة وفيه قسوة، قل: هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء. فهذا لا يجوز أن يقال ويتجه به إلا إلى الله جل وعلا، علام الغيوب الذي يعلم ما في القلوب، وهو الذي يقدر على الشفاء وعلى النصر على الأعداء وعلى إجابة الدعاء وغير ذلك مما هو من خصائص الرب جل وعلا. نعم. المسألة الخامسة عشرة، معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. عرفنا هذا في كونه وجد بالكلمة، قيل له كن فكان، فكان اختصاصه بذلك، يعني أنه وجد من أنثى بلا ذكر، إنما أوجده الله جل وعلا بتكوينه الكلمة التي أرسلها مع جبريل. نعم. المسألة السادسة عشرة، معرفة كونه روحا منه. كن روحا منه، يعني أنه وجد بالنفخة التي نفخها جبريل حينما أرسله إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا. نعم. المسألة السابعة عشرة، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. طيب، قد يقال مثلا من، هذه تبعيضية ولا ما هي؟ من، مثل ما يقول النصارى يقولنا تبعيضية، روح من، يعني هو بعض من الله تعالى الله وتقدس. ها؟ نعم، هذه كقوله جل وعلا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من، جميعا من. نعم. المسألة الثامنة عشرة، معرفة قوله على ما كان من العمل. يعني معرفة ايش معناها؟ معرفة قوله على ما كان من العمل، يعني أنه يدخل الجنة وإن كانت عنده ذنوب وإن كان عنده تقصير، هذا معناه. نعم. المسألة التاسعة عشرة، معرفة أن الميزان كفتان. وقال لو وضعت السماوات والأرض، السماوات السبع وعاء السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع وعامرهن غيرا، في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، فالميزان له كفتان، والكفة سبق أنها الشيء المدور الذي يوضع به المراد وزنه، والوزن حق كما أخبر الله جل وعلا، تجسد الأعمال فتوضع وترى، وقد تكون الموضوعة الصحائف كما في حديث البطاقة، وقد يكون الإنسان نفسه كما في الحديث يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي قصة عبد الله بن مسعود حينما كان يجني الأراك وتعجب الصحابة من دقة ساقيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم في الميزان أثقل من أحد، فهذا يدل على أن الرجل يوزن نفسه. نعم. المسألة العشرون، معرفة ذكر الوجه. يعني يبتغي بذلك وجه الله، يعني هذا أيضا فيه إثبات الصفات، أن لله وجه، إن كان معلوم أنه يقصد بذلك الإخلاص، أنه مخلصا لله جل وعلا، ولكن ذكر الوجه كلام يدل على أن لله وجها جل وعلا، وقد تكاثرت النصوص في هذا، وأهل البدع يقولون المراد بالوجه الذات، هذا باطل، بل لله وجه ينظر إليه أهل الجنة ويتنعمون به تعالى الله وتقدس، وكما

يكون خاص مخصصا للعمومات التي جاءت في القرآن، لأن الله جل وعلا أخبر أن الناس قسمان كما قال جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ثم القسم الثاني: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره سوف يدعو ثبورا. وفي الآيات الأخرى كذلك هذا التقسيم. والقرآن يأتي بيانا للقرآن وتفسيرا له، الحديث يأتي بيانا للقرآن وتفسيرا له. ففي هذا الحديث الذي ذكر أن هؤلاء الجمع يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فيكون هناك تقسيم وراء القسمة التي ذكرت في الآية. فمن الناس قسم ثالث أنه لا يحاسب، هو المذكور في هذه الآية. وقسم أيضا يعرض عليه حسابه عرض، وإن كان جاء تفسير قوله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ما هو الحساب اليسير؟ جاء تفسيره مرفوعا أن هذا العرض، الحساب اليسير هو العرض، يعني تعرض عليه أعماله، كما في حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين قيل له: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدني الله جل وعلا عبده المؤمن فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فإذا رأى أنه قد هلك، يعني العبد يرى أنه قد هلك، يقول الله جل وعلا له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيعطى كتابه بيمينه. وجاء في حديث رواه البزار وغيره أن حسابه يكون بتعريفه بذنوبه، يقال: ذنوبك كذا وكذا. وهذا نفس مضمون حديث ابن عمر، يعرف بذنوبه ثم يمن الله جل وعلا بالمغفرة. أما إذا نوقش الحساب فإنه يهلك ولا بد. فقوله هنا: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، يعني ولا عذاب. أن من مات وهو محقق للتوحيد أنه يكون سابقا إلى الجنة بدون محاسبة، ولا يلزم أنه لا يعرض عليه كتابه ويقال: إنك عملت كذا وكذا. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن أول زمرة تدخل الجنة تكون وجوههم مثل القمر ليلة البدر، وأنهم يدخلون متماسك الأيدي لأن الباب واسع مسيرة شهر. ومع ذلك أبواب الجنة ثمانية، كل واحد بين مصراعيه مسيرة شهر، ويأتي يوم ولها كضيض من الناس، يعني زحام، يدخلون بزحام. فقوله في الاستدلال على هذا المعنى وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ذكر في هذه الآية لإبراهيم أربع صفات: الأولى أنه كان أمة، وسبق معنى الأمة في هذا أنه القدوة في الهدى المتبع الداعية إلى الخير المتبع على ذلك. وقد جاء عن الصحابة معنى آخر في تفسير الأمة كما روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كان إبراهيم على الحق وحده، وفي رواية كان على الإسلام وحده، فيكون المعنى الأمة هنا المنفرد وحده على الخير. وهذا الذي يشير له المؤلف رحمه الله، يشير له الشيخ في المسائل التي تأتي حينما يقول كان إبراهيم أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، يعني لئلا يستوحش الموحد لا يكون معه واحد. هذا أحد المعاني التي قيلت في الآية، كان أمة إما قدوة أو أنه منفرد، والواقع أن المعنيين لا يختلفان، يعني ليس بينهما خلاف. قد جاءت النصوص بأن إبراهيم لم يستجب له أحد، وإنما استجاب له لوط ابن عمه، ثم أرسله الله جل وعلا إلى قومه فلم يستجب له أحد، فخرج من بلده ليس معه إلا بناته، حتى زوجته خالفته في دعوته. ولما ورد على الطاغية وقيل له إنه دخل بلدك رجل معه زوجة من أحسن الناس لا ينبغي أن تكون إلا لك، أرسل إليه وقال: ما هي؟ ما هذه المرأة معك؟ فقال: أختي. ثم لما رجع إليها وعرف أنه سيستدعيها قال لها إبراهيم عليه السلام: إنه سألني عنك فقلت إنك أختي فلا تكذبيني، فأنت أختي في الإسلام، ليس على الأرض اليوم مسلم غيري وغيرك. هذا يدل على إيش؟ على أنه منفرد في هذا. هذه صفة أمة، يعني قدوة في الحق يقتدى به، وقد قام بذلك في الدعوة إلى الله حق القيام. الثانية قوله قانتا، والقنوت دوام الطاعة، يعني قانتا لله فقط، وهنا يدل على الإخلاص وعلى تحقيق التوحيد. هو أمة في الحق وقد خالفه الخلق كلهم ولم يبالي بهم، ثم هو قانت لله. ولهذا قال الشيخ رحمه الله على المسائل قانتا لله، قانتا لله خلافا لمن قنت للملوك أو الرؤساء أو الرؤساء أو ما أشبه ذلك، قانتا لله. وجاء قول الله جل وعلا: من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فجعل القنوت للساجد وللقائم، فمن أدام الطاعة فهو قانت لله. الصفة الثالثة حنيفا، يعني أنه متجه إلى الحق قصدا مائلا إليه قصدا وإرادة واختيارا وتاركا كل ما خالف ذلك. وهذا أيضا يدل على كمال التوحيد. الرابعة قوله ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين، بل هو مخلص لله جل وعلا، وما كان لا مع المشركين في تكثير سوادهم ولا معهم في عقائدهم وأعمالهم، بل هو محارب لهم ومنافر لهم ومبتعدا عنه. فهذه الصفات، بهذه الصفات استدل المؤلف على أن من حقق التوحيد يكون بهذه المثابة، تجتمع فيه هذه الأمور، أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون قانتا لله مخلصا له العمل، ولا يكون عمله لدنيا ولا لغيرها وإنما هو لله، وأن يكون مختارا للتوحيد مغتبطا به، وأن يكون مبتعدا عن المشركين محاربا لهم. وبهذا يكون محققا للتوحيد، فيستحق بذلك السبق إلى الجنة بلا حساب. ثم ذكر الآية الأخرى وهي قوله جل وعلا والذين هم بربهم لا يشركون، فأثنى على المؤمنين بأنهم قد سلموا من الشرك لم يكن فيهم شيء منه، ومن سلم منه فقد حقق التوحيد. فإذن تحقيق التوحيد أن يكون الإنسان مبتعدا عن الشرك كبيرة وصغيرة، جلية وخفية، فمن كان كذلك فإنه يسبق إلى التوحيد. ثم ذكر الحديث، قال عن حسين بن عبد الرحمن الخزاعي قال كنا جلوسا عند سعيد بن جبير، يعني في مجلس العلم والتعلم، فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الكوكب هو الشهاب الذي يرمى به، وانقض يعني سقط، والبارحة الليلة الماضية، إذا كان الوقت قبل الزوال فهي بارحة، وإن كان الوقت فهي الليلة، وإن كان الوقت بعد الزوال فهي البارحة من البرح وهو المضي والذهاب. يقول حسين فقلت أنا، ثم لما قال أنا خشي أن يفهم السامعون أنه قام يتهجد يصلي أو يذكر الله أو يتعبد، فسارع إلى نفذ هذا التوهم، فقال أما إني لم أكن في صلاة، يعني لا تفهموا أني أتعبد حتى لا يمتدح بما ليس فيه. وهذا يدل على إيش؟ على الإخلاص وعلى الابتعاد عن الرياء، السمعة ومدح الإنسان بما ليس فيه، يدل على عمق علم السلف رحمهم الله وإخلاص أعمالهم. قال أما إني لم أكن في صلاة ولكنني أجبرت على السهر، يعني قال إني لدغت، يعني لدغه عقرب أو نحوها. عند ذلك لما قال لدغت سأله شيخه سعيد بن جبير رحمه الله فقال فما صنعت، في رواية مسلم استرقيت، استرقيت يعني طلبت من يرقيني. وقوله هنا في رواية البخاري ارتقيت هو نفس المعنى أيضا، جوز أنه طلب من يرقيه أو أنه رقى نفسه، ولكن استرقيت واضح في أنه طلب من يرقيه. والرقية هي القراءة بالتعويذات التي في القرآن أو غيره، قد تكون الرقية جائزة وقد تكون ممنوعة. عند ذلك قال له سعيد بن جبير رحمه الله: فما حملك على ذلك؟ قل يعني هذا فيه أن الإنسان إذا فعل فعلا ينبغي أن يكون له مستند، أنه لا يقدم على شيء بلا دليل، لهذا قال له: فما حملك على ذلك؟ فقال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم الشعبي؟ قال: حدثنا عن بريدة. أكذا في الصحيح ليس فيه ابن الحصين، عن بريدة، وقد يكون في بعض الروايات ابن الحصين. حديث حدثناه الشعبي عن بريدة قال: وما حدثكم؟ قال لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا وش يسمى الحديث؟ مرسل ولا وقوف؟ وقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك قال سعيد: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أن من عمل بالدليل، من عمل بعلمه فقد أحسن، ولا بد أن يكون العمل بعلم. ولكن حدثنا ابن عباس، يعني ولكن هنا استدراك، يقول: أنت فعلت فعلا أحسنت فيه، ولكن هناك شيء أفضل مما فعلت. فهذا دليل على أن سعيد رحمه الله أنه فهم أن هذا الحديث لا يخالف ما حدثه به ابن عباس، غير أن هذا أفضل وأكمل. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم. عرض الأمم الظاهر أنه تمثيل لمجيئها يوم القيامة، كهيئتها يوم تأتي يوم القيامة في عرضها على الله جل وعلا للمجازات والمحاسبة، يعني حشرها ومجيئها. يقول: فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط الجماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة، ولا يزيدون على العشرة، إما ثلاثة أو أربعة أو خمسة إلى العشرة فقط، وهذا لا مفرد له من لفظه رهط. والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، يعني أن كل نبي أرسل إلى قومه يأتي يوم القيامة معه الذين استجابوا له، فقد يكون استجاب له رهط، يعني ما بين الثلاثة إلى العشرة، وقد يكون استجاب له رجل أو رجلان، وقد لا يكون استجاب له أحد فيأتي وحده، يعني يرسل فيأتي وحده. قد مر معنا على هذا المثال لوط عليه السلام، أرسل إلى أمة فلم يستجب له واحد، خرج ببناته فقط حتى زوجته كفرت به. الله جل وعلا أخبرنا أنه يجمع الرسل فيسألهم ماذا أجبتم ماذا أجبتم، يعني لماذا لم تجابوا؟ والجواب جاء عجيب، قالوا لا علم لنا، لا علم لنا. الموقف حرج جدا، موقف صعب، الأمر إلى الله جل وعلا. المقصود أن كل رسول أرسل إذا لم يستجب له يأتي وحده يوم القيامة، ليس معه أحد، والذي يستجيب له أحد يأتي معه. يقول إذ رفع لي سواد عظيم، السواد ظهر يرى أشخاصا لا يميز صفاته، لا يميز صفاتهم من بعد، وإنما يرى أشخاصهم فقط، ولهذا قال ظننت أنهم أمتي، لأنه جاء في حديث أبي هريرة وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يعرف أمته بآثار الوضوء، أنهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، والغرة هي البياض في الوجه، يعني يأتي محل غسل الأعضاء يأتي بيضة محجلين، كذلك البياض في الرجل وكذلك في اليد غرا محجلين، يأتون بهذه الصفة فيعرفهم، ولكن هذا إذا كان من قرب، ولهذا قال ظننت أنهم أمتي لكثرتهم. هذا كما قال المؤلف في المسائل فيه فضل موسى وبني إسرائيل كيفية وكمية، يعني أنهم كثيرون، وكذلك أنهم مؤمنون مخلصون، أنهم جاءوا مع نبيهم. فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر كذلك نظر وإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق. الأفق هو ما بينك وبين السماء المقابلة، إذا التفت ترى السماء تقابلك، الذي يحول بينك وبينها هو هذا الأفق. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب، 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. فقام عكاشة بن محصن الأسدي قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام له رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. في رواية اللهم اجعله منهم الدعاء، وهذا عدة من الشفاعة، من أنواع الشفاعة، من أنواع الشفاعة التي تقع له صلى الله عليه وسلم. عكاشة كان أحد شجعان العرب وفوارسه رضي الله عنه، قتله طليحة الأسدي يوم كان متنبيا، فإنه انهزم أمام الصحابة، فتبعه عكاشة وصار يقول عيب عليك، عيب الانهزام، فرجع عليه وقتله. ثم إن طليحة أسلم وقاتل في قتال الفرس حتى قتل شهيدا، وهذا مما من ما ينطبق عليه الحديث الذي جاء فيه أن الله يعجب إلى رجلين قاتل ومقتول كلاهما يدخل الجنة. ثم نهض ودخل صلى الله عليه وسلم بيته، فصار الصحابة يتباحثون يخوضون في هؤلاء الذين يسبقون إلى الجنة، مما يدل على حرصهم على الخير يتباحثون فيما بينهم من ترونهم، فمنهم من قال لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. أربع صفات. في رواية مسلم الذين لا يرقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا غلط، هذا غلط من الراوي، لأن الراقي محسن ولا يكون الإحسان سببا للمنع من السبق إلى الجنة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقاه جبريل أيضا، وإنما اللفظ كما في البخاري لا يسترقون يعني لا يطلبون من يرقيهم، لا يطلبون من غيرهم أن يرقي، يعني لا يسألون الناس الرقية، والمعنى أنهم لا يسألون الناس شيئا لا رقية ولا مالا ولا غيرها، بل إذا سألوا سألوا الله جل وعلا، فيكون تكون مسألتهم لله وحده، فالخلق مثلهم قد استغنوا عنهم، ولكن استغناؤهم بالله جل وعلا ليس بالدنيا ولا بغيرها. فالاسترقاء طلب الرقية، قل والسبب في هذا كونهم لا يسترقون أو كونهم لا يسألون الناس شيئا لا رقية ولا غيرها، السبب أن السؤال من الناس يجعل القلب يلتفت نوعا من الالتفات إلى من أحسن إليه، فيكون فيه نوع تعلق بمن بذل له هذا الشيء، والواجب أن يكون القلب مخلصا لله جل وعلا، تعلقه كله بالله. يقول من هنا حرمت المسألة، المسألة حرام إلا في مواضع ثلاثة معدودة معروفة. وقوله ولا يتطيرون، الطيرة واضح أنها من الشرك كما جاء في الحديث الطيرة شرك، هذا أمر واضح لا إشكال فيه، لا يتطيرون يعني لا يقع منهم لا تقع منهم الطيرة، والطيرة هي التشاؤم بفعل الطير أو صوته أو الحيوان أو غيره، ومعلوم أن هذا توهم وهم من الشيطان، وإلا الطيور والدواب وغيرها ليس في فعلها أو نعيبها أو كلام الناس شيء مما يدل على ما يقع، ولهذا يكون ذلك من الشرك في الربوبية. وقوله ولا يكتوون يعني لا يتعالجون بالكي، لأن الكي ألم محقق لشفاء موهوم، يعني يكون رجاؤه ضعيف، الرجاء فيه ضعيف، ولا ينافي هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم يكن في علاجكم شفاء، ففي لعقة عسل أو مشرط في محجم أو لعطة نار يعني في الكي. وكونه صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة يعني أمر طبيبا أن يقطع عرقا منه ويكويه، وكون بعض الصحابة اكتوى كما جاء في صحيح أن عمران بن حصين كان فيه بواسير فاكتوى، وجاء أنه كانت تسلم عليه الملائكة فلما اكتوى اختفت صارت لا تسلم عليه حتى تاب، لما تاب رجعت أخبر أحد تلامذته وقال له لا تخبر بهذا حتى أموت، فلما مات أخبر بذلك، لأن الكي مباح ولكنه مكروه، فهو علاج مكروه. ولهذا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال وأكره الكي لأمتي، فهو مباح مكروه. والسبب في كونه يمنع من السبق إلى الجنة يقول العلماء لأنه يدل على التعلق في الدنيا بالأوهام، يدل على شدة حب الدنيا، ومن كان كذلك فهو يقدم أمورا لا تكون محبوبة لله، فيكون ذلك مانعا له من السبق إلى الجنة. كل الإنسان يكتوي يكون دليلا على حبه البقاء في الدنيا تعلقه بها. أما قوله وعلى ربهم يتوكلون فهذا يدل على أنهم تركوا هذه الأمور لتمام توكلهم، والتوكل هو اعتماد القلب على الله بعد فعل الأسباب. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هذا سائل يسأل ويقول هل الموحد الذي يقذف عائشة ويلعن أبا بكر وعمر يعتبر فعله هذا مناقضا لأصل التوحيد أو كما له الواجب؟ هذا موحد، هذا يكذب القرآن، والمكذب القرآن يكون كافر، يكون موحد في مثل هذا. القرآن فيه تبرئة عائشة وتنزيهها مما رميت به، ومن قذفها أو أصر على ذلك فهو مكذب للقرآن فيكون كافرا قطعا، ففي إشكال هذا ولا أحد يخالف في هذا. قلتم حفظكم الله تعالى أن من معاني كلمة أمة أن إبراهيم كان على الحق وحده، مع أن هناك من كان على الحق كزوجته وكذلك لوط عليه السلام، فكيف الجمع؟ في خلاف، هو الذي جاء وحده وزوجته أسلمت على يده، وكذلك لوط أسلم على يده، ما في هذا إشكال. أحسن الله إليكم، ما الدليل على التفريق بين قليل الشرك وكثيره في الغفران مع قوله صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بي شيئا؟ الشرك الصغير من الذنوب، والذنوب تغفر بالتوحيد، التوحيد يكفرها، ولكن إذا كانت كثيرة هذا يدل على أن التوحيد ضعيف وأنه لم يحقق فلا يقوى على تكفيرها، فهنا تأتي الموازنة، فإذا رجحت السيئات فهو أمه هاوية، لابد من الموازنة هنا. أما إذا كان التوحيد خالصا ليس عنده شرك فيلزم من ذلك أن يكون تائبا كما سبق في الدرس الماضي. بالأمس، يلزم على هذا أن يكون غير مصر على ذنب، وأن يكون تائبا من جميع الذنوب ولا يصر عليها. فإن قدر أنه يقع في شيء من ذلك فإنه يسارع إلى التوبة، وإلا الإنسان لا يسلم من الذنب، بخلاف ما إذا كانت عنده شرك صغير كثير وذنوب كثيرة، فهذا يكون أمره إلى الموازنة، يعني توزن حسناته وسيئاته، فإذا رجحت السيئات فهو في النار حتى يتطهر، يطهر في النار ثم يخرج إلى الجنة. كيف يجمع بين قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها والأحاديث التي تحرم على الذين لا يشركون بالله دخول النار؟ جاء تفسير الورود بأنه المرور على الصراط، مرور كونهم يمرون عليه، والمرور جاء أن منهم من يمر كالبرق الخاطف أو كالطرف، خطف الطرف، ويختلفون. نعم. ذكر المصنف يعني ما يلزم أن تكون الورود الدخول، ليس الورود الدخول هنا، الورود أن يشاهدها ويمر عليها وينظر إليها، وهذا أيضا مهول جدا. ولهذا في هذا الموقف في المرور ما أحد يتكلم، وإنما يتكلم الرسل، وكلامهم اللهم سلم اللهم سلم فقط، أمر هائل جدا، فهذا ورود في الواقع. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في أحد المسائل أن لهن عمارة، فعلقتم حفظكم الله بقولكم أي السماوات والأرض، فهل للأراضين عمارة؟ نعم، الأرض هذه لها عمار كما هو مشاهد، أما طبقات الأرض فليس فيها عمار، طبقات الأرض ليس فيها فتوق حتى يكون فيها عمار، يعني ما فيها فضاء، بل بعضها متصل ببعض، هذا أمر واضح. هل الكي للمريض بالأجهزة الكهربائية الطبية منافي لكمال التوحيد؟ الكي في الأجهزة الطبية كي، ما يختلف عن الكي في النار. هل طلب العلاج من الطبيب يعتبر من الاسترقاء؟ هذا سيأتي إن شاء الله الكلام على العلاج والمعالجة، لأن فيه كلام طويل، سيأتي أنه ليس داخل في هذا. ذكرتم حفظكم الله في درس مضى أن القضاء يطلق على الأمر الشرعي والأمر القدري، فما معنى هذا القول؟ الله جل وعلا قدر كل شيء قبل وجوده، وكل شيء يوجد سبق تقديره وكتابته، فهذا هو القضاء الكوني. والله جل وعلا لا يمكن يقع شيء إلا بقضائه الكوني، بمشيئته الكونية، ومشيئته الكونية هي التي جاء التعبير عنها الحديث أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذر إلى آخره. فقوله لا يجاوزهن بر ولا فاجر يعني أنه لا يعصيها أحد، لا بر ولا فاجر، وهذه هي الكونية. أما الكلمات الشرعية فأكثر الخلق جاوزوها عصوها، جاوزوا مقتضاها عصوا، هذا ليس خاصا بالقضاء، في أمور كثيرة يعني كلمات كثيرة تنقسم إلى مثل الحكم مثل الأمر. الأمر يكون شرعيا ويكون قدريا، والقول يكون شرعيا ويكون قدريا، والحكم يكون شرعيا ويكون قدريا وغير ذلك. هذا ليس غريبا. وقوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا واضح في أن هذا المقصود به الأمر، والأمر هنا الأمر الشرعي. وقد يأتي الأمر ويراد به القدري، كما أن التحريم أيضا يأتي ويراد به التحريم الشرعي، ويأتي ويراد به التحريم القدري وغير ذلك. نعم. الله عنك، ما الجمع بين حديث الذي معنا ويأتي النبي وليس معه أحد، وحديث ما من نبي إلا وله حواري؟ ليس في هذا خلاف، لأن قد يطلق على الكلام يطلق على الكثرة على الغالب، لا يلزم أن يكون هذا في جميع الأنبياء. نعم. قلتم حفظكم الله أن من لم يشرك بالله شيئا لم يعذب في الدنيا ولا الآخرة، فما بال المصائب التي تصيب الموحدين مع أن البلاء بقدر الإيمان؟ المصائب كلها بسبب الذنوب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، لأنه لا يمكن أن يخلو الإنسان من الذنوب والمخالفات، ولكن من رحمة الله جل وعلا أنه يصيب من المؤمنين حتى تكون كفارات لما اجترحوا، فيوافون ربهم جل وعلا وقد سلمت لهم حسناتهم، بخلاف الكفار فإنهم يوافون الله جل وعلا وقد توافرت سيئاتهم، نسأل الله العافية. فالمقصود أن الإنسان لا يقوم بما وجب عليه، لا يستطيع، وإنما فضل الله ورحمته، فكل إنسان لله عليه نعم لا حصر لها ولا عد لها. فإذا أصيب بمصائب فهذا بسبب ما اجترحته يداه، ما عمله، ما كسب، كما في الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله جل وعلا يخبرنا لو أنه يواخذ الناس بما كسبوا ما ترك على وجه الأرض أحد، ولكن رحمته واسعة وعفوه عظيم جل وعلا. نعم. إذا قال الإنسان كلمة التوحيد صادقا مخلصا من غير عمل فهل يدخل الجنة؟ هذا لا يتصور، يعني هذا كلام فقط، أما الواقع لا يكون. إنسان يقول كلمة التوحيد صادقا وموقنا ومؤمنا ولا يصلي، هذا لا يمكن، لا يمكن. وكلمة التوحيد لها لوازم وشروط، فأين اللازم وأين الشرط؟ لازمها أن يأتي بحقوقها، فهذا ما قالها صادقا ولا مخلصا، وإنما يفترض، هذا فرضا والفرض لا يلزم وقوعه. نعم. عفى الله عنك. هذا سائل يقول ألا يمكن توجيه رواية مسلم لا يرقون بأن المراد بها الرقية الشركية كما جاء في الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك؟ هذا ما فهم أحد، المراد الرقية الشركية، الشركية شرك، ولا يكون في وصف المؤمنين، لأن هذا الوصف للمؤمنين الذين لا يسبقون إلى الجنة، يعني تقع منهم هذه الأشياء، يعني الذين يسبقون الجنة لا تقع منهم هذه الأشياء، وكونها لا تقع لا يلزم أنها محرمة في الأرض كلها، يعني على كل أحد قدرا، بل أنها واقعة، الأسباب خصتهم، يعني كونهم لا خاصين من بين المؤمنين. والشرك ما يكون من هذا في من يمكن أن يدخل الجنة، الشرك يمنع الإنسان من دخول الجنة أصلا. المقصود أن هذا ما قاله أحد من شراح الحديث على حسب ما اطلعنا عليه، ولا وجه له، لا يرقون الرقة الشركية، لأن كان يقال في الأمور الأخرى أيضا ما يقابل ذلك. نعم. ذكرتم حفظكم الله في درس مضى أقسام الناس في القائلين لا إله إلا الله، نرجو إعادتها حفظكم الله. إيش أقسام الناس؟ القائلين لا إله إلا الله. كيف أقسام الناس القائلين لا إله إلا الله؟ شو المراد؟ يعني في من يقولها عند الموافاة، يعني فيهم من يقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناه، ومنهم من يعرف جزئيات منه، جزئيات، ومنهم من يقولها ولا يحقق، لا يحقق معناها في الواقع ولا يلتزم بمقتضاها. هذا كثير جدا في الناس، ولكن الأحاديث التي جاءت في هذا أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من قال لا إله إلا الله حرم على النار، يعني أن هذا الذي يحرم على النار لا بد أن يكون في من جاءت فيه القيود المقيدة، أنه يقول ذلك صادقا مخلصا، يكون ذلك يبتغي بها وجه الله. أما كونه يقولها، يقول لا إله إلا الله ثم لا يأتي بلوازمها وشروطها، هذا معرض للعذاب، وقد يكون هذا غير نافع له أصلا، يعني مجرد القول لا يكفي. ولهذا قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله. وش معنى فاعلم؟ فاعلم يجب أن تكون عالما بالمعنى ما تكلم به، وكذلك قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وجملة وهم يعلمون جملة حالية، يعني حالة شهادتهم بهذه الكلمة يعلمون ما دلت عليه، والعلم إذا لم يكن معمولا به فهو ليس علم، لا يسمى علم، هو ضار صاحبه، لا بد أن يكون عاملا بعلمه. نعم. الله عنك. في حديث أنس الذي رواه الترمذي كيف يجمع بينه وبين قولكم من أن الموحد لا يصر على الذنوب وإنما يتوب قبل أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى؟ ما أنا ما قلت كذا، الموحد لا يصر على الذنوب، الموحد يصر، ولكن نقول الذي يحرم على النار هذا الذي لا يصر على الذنوب، الذي يحرم على النار الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار، هذا هو الذي لا يكون مصرا على الذنب، يعني أنه قال هذه الكلمة بصدق وإخلاص تائبا غير مصر على ذنب ثم مات على هذا، يجوز أنه يقول هذا ثم لا يموت على هذا، فلا يكون بهذه الصفة. فضيلة الشيخ، ورد في حديث 70,000، والكلام في هذا في الواقع لا، العلماء لهم كلام كثير في هذا، حتى بعض العلماء قال إن هذه الحديث قيلت قبل شرع الشرائع، قبل تحريم المحرمات، لكن هذا قوي ضعيف. ومنهم من قال، ومنهم البخاري رحمه الله، هذا في من قالها صادقا مخلصا ثم مات مباشرة على ذلك. نعم. السؤال الأخير، فضيلة الشيخ، في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب جاء في رواية وثلاث حثيات من حثيات ربي. نعم، جاء رواية غير هذه، جاء أنه قال، قال له عمر: ألا استزدت ربك؟ فقال: بلى، استزدته فزادني مع كل 70,000، مع كل 70,000. كم يكون العدد؟ وفي رواية وثلاث حثيات من حثيات ربي، ولكن وفي رواية أيضا في أحاديث ولكنها ضعيفة، فيها راوياني ضعيفان، مع كل واحد 70,000، هذا عدد كبير جدا. وعلى كل حال، 70,000 إذا ضربت أيضا 70 ب70,000 لا تمثل شيء بجانب الأمة، الأمة كثيرة جدا وعددها عظيم، ولا سيما أول هذه الأمة، فإن فيها من المخلصين ومن المجتهدين والسابقين إلى الطاعات الشيء الكثير الذي لا حصر له. قد قال الله جل وعلا: السابقون السابقون، ثم قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وإن كان تفسير يقولون ثلة من الأولين، يعني ليس المقصود هذه الأمة، الأولين غير هذه الأمة، ثلة من الآخرين يدخل فيه الأمة. ولهذا لما جاء أصحاب اليمين قال: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فالله أعلم، المقصود أن العدد قليل، حتى لو قدر أن هذا العدد الذي قيل لا يمكن أن يزاحم على باب من أبواب الجنة واحد، الباب الذي بين مصراعيه مسيرة شهر ما يملؤون هذا العدد، إن قدر هذا العدد كله، فالذين يدخلون الجنة كثيرون جدا، وأكثر من يدخل الجنة عوام المؤمنين، لأن العوام هم أكثر الأمة. نعم. صلى الله على نبينا محمد. صلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، كنا البارحة في مع حديث حسين بن عبد الرحمن، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الذين يسبقون إلى الجنة بلا حساب أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وعرفنا أن قوله لا يسترقون ولا يكتوون يعني لا يطلبون من غيرهم الرقية ولا الكي. وعرفنا أن الكي جاء فيه أحاديث تدل على الكراهة وأحاديث تدل على الجواز وأحاديث تدل على فعله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، كلها لا معارضة بينها، لا تعارض بينها، فهو جائز مع الكراهة. في صحيح البخاري: إن يكن الشفاء ففي ثلاث، لشربة عسل و شرطة محجم وكية نار، وكي نار. ثم قال: ولا أحب لأمتي الاكتواء. فأخبر أن فيه شفاء وأنه لا يحب ذلك. والاكتواء بنفسه لو أن الإنسان كوى نفسه لا يدخل في هذا، وإنما الممنوع الطلب، كونه يطلب، قوله لا يكتوون يعني لا يطلبون من غيرهم من يكويهم مع كراهة الكي. وعللوا بالكراهة بأنه ألم متحقق مع شفاء مظنون، وقالوا هذا يدل على شدة الرغبة في الدنيا، ثم هذا لا يدل على أن العلاج مكروه، بل العلاج اختلف فيه الأئمة، منهم من يقول هو مباح، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، ومنهم من يقول هو مستحب، وهذا يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم: هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء، وهو الصحيح أنه مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وقال إن مذهب الإمام أبي حنيفة أنه يدان به الوجوب، يعني مستحب استحباب متأكد، ويقول مذهب الإمام مالك أنه مستوى الطرفين، لأنه قال تداو أو لا تداو، ولكنه رجح أنه مستحب، وهذا الذي أيضا رجحه شيخ الإسلام، وقال إن الوجوب لم يقل به إلا قلة من العلماء. وعلى كل حال العلاج سبب من الأسباب، والأسباب جاء الشرع بأنها لا يعتمد عليها ولكنها تفعل، فتعطيلها تعطيل الأسباب أن تكون أسبابا لا يجوز، لأن الشرع أمر بها، والاعتماد عليها كذلك لا يجوز، لأن الاعتماد عليها يكون شرك، كما أن تعطيلها يكون قدح في الشرع وفي العقل أيضا. لا يمكن أن يقول الإنسان مثلا: أنا أجلس في بيتي إذا قدر لي شيء سيأتيني. لهذا جاء في السنن: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فأثبت لها الغدو والرواح. ثم أخبر أن الجامع لهذه الخصال المذكورة التي اتصفوا بها وصارت سببا لسبقهم إلى الجنة أنه هو التوكل، وقال: وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل هو اعتماد القلب على الله جل وعلا مع فعل السبب المأمور به، أما الأسباب المحرمة فلا يجوز كما هو معلوم. وبهذا تبين أن قوله لا يسترقون ولا يكتوون أن السبب في هذا التفات القلب إلى المخلوق وقد يعتمد عليه، وهذا نوع من الشرك. وأما قوله ولا يتطيرون فالطيرة سيأتي أنها شرك، وقوله وعلى ربهم يتوكلون هذا يجمع الخير كله، فبهذه الصفات استحقوا السبق إلى الجنة بلا حساب. ثم هذا كونهم يسبقون إلى الجنة بلا حساب لا يلزم منه أن يكونوا هم أفضل الناس أو أن يكونوا هم أفضل المؤمنين، قد يحاسب من يكون أرفع درجة، والأمر إلى الله جل وعلا. أما ما جاء في طلب عكاشة بن محصن رضي الله عنه